بسم الله الرحمن الرحيم. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية. الطبعة الثانية عام 1300 للهجرة، المكتب الإسلامي بيروت. الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الناشر: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، نقدمه للناس بعد أن نفدت نسخ طبعتنا الأولى ولم تعد متوفرة لمحب الحق، وذلك بعد إصلاحنا ما ندعنا من أغلاط في الطبعة السابقة. وقد ألفه شيخ الإسلام عليه رحمة الله لما رأى من كثرة الادعاء واضطراب الموازين عند كثير من الناس، فذكر فيه صفات أولياء الله تعالى وأقسامهم وتفاضلهم بحسب أعمالهم، وأنه لا عصمة لهم، بل العصمة للأنبياء فقط فيما يبلغون عن ربهم جل وعلا وليست للأولياء، وأن خوارق العادات ليست دليلا على الولاية، وأن الأنبياء أفضل من الأولياء. وبين بطلان قول من يقول بأن من الأولياء من يفضل الأنبياء وأن النبوة لم تنقطع، ورد أقوال الملاحدة في إنكار أصول الإيمان ومن يقول بالحلول والاتحاد. هذا وقد ذكر رحمه الله أعظم الفروق بين أولياء الرحمن وأتباع الشيطان، وذكر بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامات بعض الأولياء من الصحابة والتابعين، وبين أن مبنى الكرامات على الإيمان والتقوى لا على الجهل والدعوة، كما كشف الزيف عن بعض من لا يلتزم أحكام الشرع ويظهر على يديه ما يظن أنه من الكرامات، وأشار إلى أحوالهم الشيطانية وأساليبهم الخبيثة التي تخفى على كثير من الناس، وحذر الناس من أساليبهم الخداعة ومظاهرهم المغرية ليكون المؤمن على حذر منهم، كل ذلك بأسلوب علمي سهل وأدلة واضحة وبراهين ساطعة لا تدع مجالا للريب والشك، كما هي عادته رحمه الله تعالى في كل ما ألف وكتب. ونحن نرى أن اطلاع الناس على ما قدم هذا الإمام العظيم من أدلة عامة شاملة وأقيسة صحيحة واضحة يمكنهم من التفريق بين أولياء الرحمن دعاة الحق وبين أولياء الشيطان دعاة الباطل، وإنا لنرى فيهم كثرة نستعين بالله عليها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا مزالق الشيطان، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. زهير الشاويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، والمؤمنين والكفار، والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله. فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشيطان.